مؤمنون، ما أجمل أن نعود معا إلى روضة القرآن الكريم ففيه السلامة والمغفرة والرضوان. مرة أخرى نعود إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى مع تلاوة قصيرة، بعدها يقام لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى. القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم